الشاب مثل أحمد شاه مسعود عمره 33 سنة دوخ روسيا هكذا. معسكر ضخم جدا فيه 400 من الشيوعيين، هجم عليه ب100 مجاهد وفتح وأثر 400، أثر 400، وبينهم 87 ضابطا، وفيهم جنرال. انتحر الجنرال، لا نتكلم عن الجهاد جانبي، فبينهم جنرال انتحر. قامت مظاهرة في كابل ضد الحكام من نسائه، أزواجنا عند أحمد شاه مسعود وأنتم هنا جالسون على الكراسي، خلصوه. فأرسلوا لأحمد شاه مستعدون لأي شروط تفرضها مقابل تسليمنا الضباط. أمن شروطك، عين المكان، عين الزمن، عينه وشروط. قالوا نحن قابلين. حدد وادي مكني في بلشير لمبادلة الأسرى. روسيا رأت على نفسها كبيرة أن تخضع لأحمد شاه مسعود. أعدت قوات كوماند تدخل سريع بسرعة من قواتها التي تعدها منذ الزمن، قوات التدخل السريع. أضعون طائرة الهليكوبتر في الوقت المحدد لتبادل الأسرى. نزلت الطائرة في رؤوس الجبال وفتحت في الرشاشات. اثنان من الإخوة العرب أبو بكر وأبو عاصم كانا مسؤولين عن حراسة هؤلاء الضباط. ألقى لهم أول أمر اقتلوا 87. قال قتلناه 87 ضابط. ودارت معركة بين المجاهدين الذين في أسفل الجبل وبين الكوماندوز الذين أخذوا المجاهدين على عقين غرة. وانتهت المعركة وأسفرت عن مقتل كثير من الروس. يحدثني رباني المسؤول عن الجمعية، أمير الجمعية الإسلامية، قال بقي وادي ميكوني عدة أسابيع ممتنا من رائحة جثث الروس ولم يقتل مجاهد واحد. ناس يعدون يأخذون بالأسباب، قدموا التضحيات، فتأتي رحمة الله وكراماته في الوقت حيث تأخذ الكروب برخناء. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فأرسل أحد التجار الكبار اسمه همر ليجلس مع المجاهدين. الغرب راض عن همر والشرق راض عن همر، تجار القمح والبترول الكبار. جلس معهم، قال لهم غربتشوف جاد في الخروج لأسباب داخلية وأسباب خارجية لا مجال للتفصيل فيها، لكنه يريد أن يحفظ ماء وجهه أمام شعبه وأمام جيش، يريد بعض التنازلات كأن يشرف على خروج طرف ثالث ليس من المجاهدين وليس من الحكومة الشيوعية، ويريد جدول زمنيا ينفعض فيه أقله 7 أشهر. المجاهدون قالوا لو التقت السماء على الأرض لن يشرف على خروج الروس إلا المجاهدون. غورباتشوف قال لهم للجنرالات ما رأيكم جنرالات الروس؟ قال الجنرالات الجيش الذين في أفغانستان إن أخرجتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة من داخل أفغانستان لن نعود في يدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه حزب الأطلسي وفي وجه العالم. أعطنا فرصة لننهي لك أفغانستان. طبعا كل واحد يأتي من قادة الاتحاد السوفياتي من رؤساء الاتحاد السوفياتي أول ما يأتي يقول سأنهي مهزلة أفغانستان سأنهي. وصاروا الآن 3 ميتون بالجلطة الأفغانية. أول واحد برجنيف فطس بالجلطة الأفغانية، والثاني أندروبوف، والثالث تشيرنينكو، وآخر واحد هذا على الطريق ان شاء الله. فجاء سنة 85 قال تأني مهزلة افغانستان، وحاول للسنة الثالثة ان يسد منافذ دخول المجاهدين، ولم يستطع ان يسد منفذا واحدا على الحدود. فقال الجنرالات اترك لنا الامر، اعطينا فرصة للخريف، يعني لشهر 10، من شهر 5 لشهر 10 الميلادي، هذا من شهر مايو لشهر اكتوبر نحن نغلق الحدود ونخنق الجهاد في افغانستان. قال خذ ولكم ما شئتم من السلطات والقوات. وبعض الناس يظن ان روسيا تتسلى في داخل افغانستان، روسيا تذوق الامرين والموت كل يوم في داخل افغانستان، مرغت روسيا في داخل افغانستان. ولذلك لما تقول امام الافغاني روسيا العظمى يضحك، وين روسيا العظمى؟ هؤلاء الروس عندما يجدونهم يركضون امامهم. الجنرالات صبوا جام غضبهم على الحدود، هجوم مكثف على بكيا قندهار ننقرهار. كنت انا احد جهود معركة بكيا. استمرت المعركة من 26 رمضان الى 17 شوال، ما تركت السماء شيئا من حممها الا صبت، ولا الارض شيئا من براكينها الا فجرت. انت تصور معي عندما تغير الطائرات تلقي بالقذائف، القذيفة وزنها طن كامل، رأيت الماء يخرج من اثر دخولها في الارض، ماء بعيني هاتين. والله يا اخوان إن الجبال تهتز تحت أقدامنا، جبال سليمان تهتز من القذائف. تصور أن روسيا معها في المعركة هذه 26 راجمة صواريخ، راجمة الصواريخ يسموها BM-41، يعني BM-41، تضغط هكذا واحدة ثلاثة تنطلق 41 صاروخ دفعة واحدة على مكان واحد. تصور إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تحرك الأخضر واليابس، راجمات صواريخ نازلة، قذف الطيران، مدافع الميدان، دبابات، من كل ما يمر بذهنك، رشاشات، كل شيء يمر بذهنك مستعمل في المعركة. والله تقول للأخ الذي بجانبك كيف حالك، لا يستطيع أن يرد مباشرة لأن القذيفة تقطع كلام الرد. إن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته فعلا. كان أجد شيء علي وقت قضاء الحاجة، لأن الإنسان يخشى إذا خرج ثانية من خندقه أن يلقى منيته، فكان فاضلا على أنفسنا أن نلقى الله وأن نحن نقضي حاجتنا. أحد الإخوة أبو عبيدة المصري وهو يقضي حاجته أنزلت الطائرة عليه قذيفتين، فدعا الله اللهم لا تمتني على هذا الحال، وقعت قذيفة الطن، طن كامل هنا وطن كامل هنا، من فجرت واحدة منهما، ولو انفجرت واحدة لقتله هواؤها مش شظاياها، هواؤها يكفي لقتله. استمرت المعركة، كان في مكان للعرب فيه العرب اسمه سميناه مأسدة الأنصار، ونحن ننشد كلام حسان رضي الله عنه: من سره ضربا يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الإباء المحرق، فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المزاد وبين جذع الخندق. فسميناها مأسدة يعني محل الأسود، ونحن أنصار لهذا الشعب فهي مأسدة الأنصار. عندما السبت القصر يوم 30 رمضان، الاخ اسامه بن لادن جزاه الله خيرا الذي طلق الدنيا كلها وترك الاموال ونسي نفسه ويعيش بين الثلوج في الجبال هناك، قال نخشى على اخواننا العرب هؤلاء ان يبادوا بقذائف الطائرات. فقال نتراجع قليلا، فرفضوا الامر. رفض قسم منهم الامر، نحن نريد ان نستشهد. قال هذا امر من اميركم فيجب الطاعه. فجاء الخط الثاني قريب، ليله العيد ما اظن الا القليل قد نام، منهم الباكي ومنهم واضعا يده على ذقنه حائرا، كيف ننسحب امام هؤلاء؟ وجاءوا يكون يراجعونني. وبعد الفجر يوم عيد الفطر تحرك 24 واحد منهم ورجعوا الى المأسك. روسيا تقدمت بثلاث فرق، فرقة كابل، فرقة غزني، فرقة جاربين، والفرقة ثلاث ألوية واللواء ثلاث كتائب، وأمامهم كم؟ 24 شاب عربي وخمس كتائب روسية خالصة. هؤلاء شيوعيون أفغان، أما من روسيا خمس كتائب خاصة، ومنهم فرقة سائقة خاصة اسمها ستناز. هؤلاء ستناز الواحد منهم يحمل حقيبة على كتفه اسمها حقيبة الإقامة الدائمة، 60 كيلوغرام، وهو يتسلق الجبال كأنك تحمل قلما، جسم البغال وأحلام العصافير. داخلين المأسدة على مستهترين، هؤلاء استثناء مثل فرق الساز الأمريكية والمارينز، الساز البريطانية والمارينز الأمريكية، مستهترين واضعين أسلحتهم على أكتافهم. فيتصدى لهم سبعة من الشباب العرب ويردونه. رجع هؤلاء العرب السبعة، كانوا موزعين لكن سبعة واجهوني، عملوا صاعقة على الصاعقة، صاعقة روسية. شباب ما تدربوا الواحد منهم إلا 15 يوم أو 20 يوم. شاب من هذا البلد من المنطقة الشرقية اسمه مختار بصلية، صلية هكذا ضغط على الرشاش قتل 6 دفعة واحدة، عمره 22 سنة. هربوا، غنم الشباب العرب أسلحتهم، رجعوا مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة، ويهزمون في كل مرة. ولأول مرة يجدون مثل هذه المقاومة. ووقف جند الإيمان 24 شاب عربي معهم حواليهم في المنطقة، لكن الضغط كان على مكان العرب، يريدون أن يحتلوا المأسدة، جايين على أساس يحتلوها. واستمرت المعركة 22 يوما إلى لا تهدأ، والهدير هدير الجبال لا يتوقف. صدى القذائف في المنطقة، وحيثما تحرك المنطقة كلها، الأرض تقذف حمام براكينها والسماء تلقي بقذائف نيرانها. وبعد 22 يوما هزمت روسيا. روسيا هزمت ثلاث فرق، 27 كتيبة وخمس كتائب روسية. وتأتي النتائج بالأعداد والأرقام ليس منا ولا من المجاهدين، من الأمريكان الذين يصورون بالأقمار الصناعية الأمريكية فوق المعركة وينقلون بالصور والأعداد إلى السفير الأمريكي في إسلام أباد ويجمع بصحفيين ليعطيهم النتائج. يقول الأمريكان، طبعا الروس لا يستطيعون أن ينكروا أو يجحدوا صور وحقائق، أرقام هذه الطائرة، هذه الدبابة، نوع الطائرة، نوع الدبابة، متى سقطت، في أي مكان. 122 دبابة دمرت وألي 122 دبابة جيش، 9 طائرات سقطت، 1500 قتيل. الجرحى لا يعدون في يوم واحد من هذه المعركة. وصل مستشفى واحد في كابل اسمع لأباد 170 جريحا، مقابل ماذا كل هذا؟ كنا نقابل هذه الأساطير البرية والجوية بأربع سيارات بيكاب تويوتا. لا نجد، والله لما نريد أن نبعث سيارة للخبز لا نجد سيارة مشان تنقل الجرح، مقابل كذلك 60 شهيد. والسيارات الأربعة نظر الله إلى المجاهدين فقراء لا يملكون شيئا فأبقاها لهم، ما دمرت ولا سيارة. 120 دبابة. ناداهم هذا الجنرال كوتل الذي يقود المعركة في داخل المعركة، ناداهم لماذا تصيب قذائفهم ولا تصيب قذائفنا؟ قالوا له معهم عرب، هذول المصريين وغير مصريين مدربين يعرفون، يعني خريجين كليات عسكرية وأكاديميات يتقنون هذا، وكلهم خريجين إيه؟ المدارس مثل المساجد مثل هذه المدرسة في قندهار. طبعا نحن التعليم معروف عندنا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الشباب استشهد 13 شابا عربيا، 7 منهم دماؤهم اللون لون الدم والريح ريح المسك، 7 دماؤهم ما جفت. علي الليبي، حسين الليبي، نور الحق المغربي، سبع الليل اليمني، ابو خالد الجزائري، 7 دماؤهم كالمسك. ابو حفص الاردني يحدثني ساتر الزنداني، احنا كنا بعيدين في الخط الثاني والشباب هؤلاء في الخط الاول، يحدثني لما اصيب ابو حفص الفلسطيني الاردني سقط على وجهه، قال ظهر التراب الابيض على وجهه فاقتربنا لنمسح التراب الابيض ونحمله، واذا بالتراب الابيض نور قد استنار وجهه كالبدر. حملناه في البتل الشال الافغاني هذا اللي هي القطيفه التي يضعونها على الشافين، انهال علينا الرصاص من كل مكان، رمينا ابا حفص فجاء ساجدا تركناه. رجعنا اليه في اليوم الثاني وجدناه ساجدا كما هو، والميت عندما يموت يتخشب يتصلب يتسنى كالنائم، مدوا رجليه مدوا يده دفنوا، النور يخرج من مكان دمه. قصة النور هذه في المأسدة، في المأسدة الآن عندنا 5 يخرج النور من قبوره. ولاحظنا أن النور يخرج في أيام الاثنين والخميس. هشام ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي أبوه أستاذ في جامعة صنعاء استشهد قبل شهر، قبل 14 يوما تقريبا. 4 من الحراس العرب يرون النور يخرج من قبره هو وزكريا الفلسطيني بجانبه إلى السماء ثم يعود على شكل قوس إلى قبره. لو حدثتكم عن قصص عن كرامات العرب التي رأيناها أما قصة الأفغان وكراماتهم فهي متواترة تفوق حد التواتر. عبد الوهاب الغامدي وسعد الرشود، غامد ومن الرشود من نجد، من هنا النور يخرج من قبورهم كذلك. عبد الله الغامدي التكبير يخرج من قبره، عمره حوالي 18 سنة. العرب لأن معظمهم قادمون بنية صادقة وإخلاص، مندفع إلى الله، يحب الشهادة، متربي غالبا، عنده شيء من التربية الإسلامية. الله عز وجل نظر إلى غربتهم وإلى هجرتهم وإلى رباطهم وإلى العقبات التي تخطوها حتى وصلوا هنا فأكرمهم. هذا يحيى سميور من جدة، سنة أولى في جامعة الملك عبد العزيز، ترك الجامعة وجاء إلينا. استشهد، قضى الله أن تنقل جثته إلى بيشاور، استشهد على الحدود. لم يبقى أفغاني ولا عربي إلا وتم رائحته. بقي المستشفى أسبوعا كاملا رغم العقاقير الطبية والديكور. تعرفون رائحة المستشفيات؟ كلما فتحت الغرفة التي كان فيها يحيى صنيور يفيح الطيب في كل المستشفى، في كل المستشفى. زوج بنتي معنا يعمل في الجهاز، قال أنا راكب في سيارة ويحيى في سيارة الأمبولانس على بعد نصف كيلو إلى كيلو، ورائحة المسك في أنفي تعبق من سيارة يحيى. دفن يحيى، وتكمل القصة بنتي، قالت لي رجع زوجي فخرجنا نزور جيران لنا في بيشاور، وكانت معنا زوجة أحد الجيران. بمجرد ما جلسنا في السيارة بدأت رائحة العطر تملأ السيارة، فأخذ قلبي يغلي على زوجتي، على جارتنا هذه التي لا ترعوي ولا تنزجر من دين ولا من حديث، حتى مسكت نفسي حتى نزلنا وبدأت أقرعها وأنبها: ألم تعلمي أي امرأة تعطرت وخرجت في هذه النسرها فهي زانية؟ قالت: سويدتي لا تؤنبي ولا تقرعي، والله ما مسست عطرا. قالت: وأنا ما مسست عطرا. أنت يا محمد لزوجها مسست عطرا؟ قال: والله ما رأيت العطر ولا مسسته. قالت: إذا من أين هذا العطر الذي يفوح في هذه السيارة؟ قال: لقد عدنا من تشييع جنازة يحيى. العرب لهم دور كبير في داخل أفغانستان، وهم حديث الساعة الآن في داخل أفغانستان. لحب الأفغان لهم وللدور الذي ينتظره. أما حب الأفغان لهم بمجرد أن يروا ويعرفون أنك عربي يطوقك أحدهم بذراعه: يا حفيد رسول الله، جئت تدافع عن بلادي؟ العربي له احترام في قلوبهم، حتى في قلوب السيوف الملاشية التي تعمل مع الدولة. أكثر من مرة أحد إخواننا في هرات قال: كنت مع المجاهدين، فصارت معركة بين المجاهدين وبين الماليشيا الأفغانية، أي الذين يتبعون للدولة. اتصل المجاهدون بهم، قالوا: عندنا ضيف نخشى أن يقتل وهذا عيب عليكم. قالوا: إذا عندكم ضيف نحن نرسل لهم سيارة نبعدها عن محل الخطر. أرسل السيوعيون سيارة وأبعدوني عن محل الخطر وعادت المعركة بينهم. أصالة أحد إخواننا بعد معركة اسمه أحمد المبارك دخل بستان، ما تاه في الطريق، دخل بستان، جاء صاحبه قال: أنت عربي؟ قال: نعم أنا عربي. قال له: إحنا شيوعيين والقرية كلها شيوعية، وهنا المطار وهنا القاعدة الروسية وهنا القاعدة الشيوعية، ما الذي جاء بك؟ قال: أنا تركت دخلت. قال: أنت في أمان، شيوعي، شيوعي أفغاني. قال: لكن لما رأاه عربي قال: حق الضيف يوجب علينا أن نرعاه. أكرم شاب وزبيب، ثم جاءه بسيارة ومسلحين ثلاث، قال: أين تريد أن تذهب؟ قال: أريد أن أرجع إلى قاعدتي. حملوه في السيارة على الطريق، أخرجوه كمية من المال، قالوا: خذها تستعين بها على قضاء حاجتك لأنك غريب. قال: لا أريد المال، لا أريد المال. أوصلوه إلى قاعدته ثم عادوا إلى القرية الشيوعية، محل احترام عجيب العرب، بس العرب الذي يعرف كيف يدعو إلى الله. ونحن نوصي إخواننا على أنهم في بداية الأمر هؤلاء قوم أميون لا يعرفون الصلاة إلا على المذهب الحنفي، فإذا خالفت طريقتهم في المذهب الحنفي في الصلاة يظنون أنك جئت بدين جديد، وعندهم تشويش من الإذاعات العالمية ومن المخرفين ومن الصوفيين على أن العرب جاءوا يهدمون مذهبكم، فانتبهوا. فنوص العرب، لا تبقى يا أخي، لا تضع يدك هنا على الصدر، نزلها شوي، وإذا في عليك كتب حط بركبتي، وحط بركبتي بن تيمية لأنه بن تيمية أبكى بهذا، ولا تحرك إصبعك، خلاص يا أخي اتركها الكلام، اتركها قليلا، وما ترفع يديك عند الركوع وعند الرفع منه، وتعالوا هاي فتوى ابن تيمية في اختلاف الأمة بالعبادة، أنه من المستحسن والمفضل إذا أدت المستحبات والمندوبات إلى نفور القلوب أن نتركها. ثم استشهد ابن تيمية بحديث الكعبة، لولا أن قومة حديث وعهد بكم لا نقضت الكعبة وجعلتها على أسس إسماعيل إلى آخر الحديث. ثم قال: ولذلك قال الإمام أحمد يستحب الجهر بالبسملة في المدينة، لأنهم كانوا يجهرون بالبسملة. ليه؟ وحدة القلوب وحب الناس فرض، وهذه هيئات صلاة مستحبات، أحسن أحوالها أنها مندوبات مؤكدة، والفرض مقدم على السنة باتفاق العلماء. فقط صلوا مثلهم شهر شهر، فعندما يحبونكم يعطونكم قلوبهم ونفوذهم وكل شيء، مرهم بما تشاء، وجههم كما تشاء، تصبح إمامهم ومرشدهم رغم صغر سنك ورغم قلة تجربتك، لا يفعلون فعلا إلا ويرجعون إليك. أنت ابن العشرين، يرجع القادة الكبار الذين هزوا الأرض بعد روسا إليك في كل صغيرة وكبيرة. قال لي أحد الشباب المتحمسين الراجعين إلى الله جديدا المخلصين: كيف نترك السنة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت له: تعال أنا وياك لابن تيمية، تقبل ابن تيمية؟ قال: أقبل. قلت له: خذ هذه الفتوى. ثم قلت له: أقربها إليك، أنت عندك فرض وعندك سنة، الجهاد فرض وهذه سنن، إذا تعارض الفرض مع السنة أيهما يقدم؟ قلت له: أنت استيقظت قبل طلوع الشمس بدقيقتين، قبل طلوع الشمس بدقيقتين، ليس عندك خيار، إما أن تصلي السنة أو الفرض، تصلي الفرض أو تصلي السنة؟ قال: أصلي الفرض. قلت له: صلي الفرض في أفغانستان واترك. لأنهم يريدون أن يحموا هذه البلاد من أرجاس الكفر وأنجاسه، واشترك معهم كثير من شباب المسلمين وكهول المسلمين من هذه البلاد وغيرها، وحصل على أيديهم ولله الحمد فتوحات متعددة، وما زال أعداؤهم يهابونهم ويخافون منهم، والنصر قريب إن شاء الله تعالى إذا التزموا ما اشترط الله عز وجل لنصرهم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وها هو أخونا عبد الله عزام الذي كان معهم مرافقا لهم ومعلما وموجها مع زملائه من الأقانيين، ها هو ليلة الجمعة الموافق 28 من شهر ربيع الأول عام 848، ها هو يحدثنا هنا في الجامع الكبير في عنيزة، يحدثنا عن ما شاهده وما قام به إخوان الأفغانيون من الجهاد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه ودعاة الحق، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمكنتكم لأنه سيلقي الكلام أظنه قائما، أليس كذلك يا عبد الله؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن يبارك في هذه الوجوه، ونرجو الله عز وجل أن يبارك لكم في شيخكم وشيخنا الشيخ محمد صالح ابن عثيمين، ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا به وأن ينفعكم به وينفعه بكم، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ماذا نحدثكم عن أفغانستان؟ ملحمة البطولة والإيمان، شعب صنعوا من الحقائق ما يفوق الأساطير، وحققوا في دنيا الناس أحداثا ضخاما يظنها الناس أنها قمم لا ترتقي إليها أفعال البشر، ولكن تدركها الأشواق وتقصر دونها الأفعال، مع أنها وقائع صنعت التاريخ من جديد، وخطت دين الله بالنجيع القاني في داخل أفغانستان. جبال من الجماجم بني فوقها مجد الإسلام، تلال من الأشلاء والشهداء بني عليها صرح العزة لهذا الدين، بحور من الدماء تجري عليها سفن النجاة، وفي داخلها القوم يرددون، مع أنهم يتجرعون غطف الطريق ومرارة المعاناة ومكابدة الأهوال، رغم أنات السكالى وآهات اليتامى وزفرات الحيارى وصرخات المكلومين هم يسمعونها، ومع ذلك يرددون نشيدهم الجميل وحداءهم العبد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وعلى طول الطريق لا يملون أن يرددوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أمنيتهم العزيزة التي يستعذبونها وهم يحتملون العذابات، ويستحلونها وهم يتذوقون المرارات، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يستحلون الحياة مع مرارتها، ويستعذبون العذاب مع شدته، لأن قائدهم المصطفى علمهم من خير معاش المرء، من خير معاش الناس، رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مظانه. يعني خير الناس حالا وأفضل حياة وأرغد عيش أولئك الذين ينططون صهوات الجياد، والعز في صهوات الخيل مركبه، والمجد ينتجه الإسراء والسهر. ومتى كان لنا وجود؟ ومتى كان للتوحيد قيام؟ ومتى كان للإسلام أي نبتة بدون السيف؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف، ليش؟ شان التوحيد، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بدون سيف لا يمكن أن يكون توحيد، لا يمكن، ولا يمكن أن يكون دين، ولا يمكن أن يهنأ إنسان، ولا يشعر بهناءة الضمير ولا استقرار القلب ولا راحة الأعصاب إلا في ظلال هذا الدين الذي يتظلل كله تحت ظلال السيوف. وما الجنة إلا تحت ظلال السيوف. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. بدون الجهاد تفسد الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بدون الجهاد لا يمكن أن يبقى مساجد ولا شعائر ولا منابر ولا منائر، كلها تنتهي. وإن كنتم في شك مما أقول فاسألوا بخارى والأندلس وطشقن، أين دين الله بعد أن سقط السيف من أيدي المسلمين؟ 17,000 مسجد في بخارى تحولت إلى مكاتب للحزب الشيوعي، واسطبلات للخيول، ومخازن للحبوب. عندما دخل أبناء بخارى قادمين مع الجيش الأحمر ليقاتلوا في أفغانستان سنة 1979 و80، كانوا يسألون المصحف كم مجلد؟ لم يروا مصاحف في حياته. كان أحدهم وتشده إلى دينه تلك العاطفة الغامضة التي ورثها عن آبائه، كان يسمع من آبائه أنه كان لهم دين اسمه الإسلام. كان بدافع هذه العاطفة الغامضة لهذا الدين يدفع سلاحه للأفغان ويأخذ مصحفا مقابلا. دين الله، الأمة، النفس الإنسانية لا وجود لها بدون جهاد، ولذلك شرع الجهاد حتى تزال الفتنة في الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هي الشرك. بدون جهاد تذهب تلك الهالة الهيبة التي ننصر بها، نصرت بالرعب مسيرة جار، ولا تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء زبد كغثاء السيل. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية الإمام أحمد حب الدنيا وكراهية القتال. لم يهابنا أعداؤنا ولن تنكسر له شوكة بدون السيوف والرماح، بدون العدة والسلاح. ولذلك رب العزة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قاتل عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فعلينا فرضان، فرض القتال وفرض التحريض للقتال. فالتحريض فرض والقتال فرض. والكلام في الجهاد طويل، وفي فضائله وفضائل الرباط وفضائل الجهاد والهجرة طويل طويل، ويحلو للنفس وتستعذب أن تتحدث عنه، لكن الوقت قصير لأننا مضطرون أن نذهب إلى بريدة. لكن أنا سأحدثكم باختصار كيف اعتز هذا الشعب بربه، وكيف اعتصم بخالقه وباس الدنيا بقدمه فأكبت الدنيا كلها تقبل قدمه. الآن الأمريكان، الغرب، الروس، كلهم قضية أفغانستان. لماذا فرض احترامه بسيفه الذي رفعه؟ عندما احترم مبدأه الذي أعزه الله به دين الله احترمه الناس جميعا، والناس لا يحترمون إلا القوي، وأما الضعيف فلا وجود له تحت الشمس، بل الضعف جريمة يستحق صاحبها جهنم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الضعف ليس عذرا عند الله، الضعف جريمة يستحق صاحبها جهنم. وأعذر رب العزة ثلاثة أصناف: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة يعني لا يثبتون على الدابة، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق إلى الهجرة وإلى الجهاد، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. شاب دهنه الاتحاد، أولا هو رفض أن يعطي الدنية في دينه. بعض الناس يقولون الأفغان عندهم صغار وعندهم كبار وعندهم شركيات وعندهم، فقلت صحيح، لكن أي شعب من الشعوب يخلو من هذا؟ هذا جهاد شعب. أحسن بلد في التوحيد هي الجزيرة، في مكة والمدينة موجود صوفي وموجود سلبي وموجود مخرفين أو لا، في بلد عاصمة التوحيد في الأرض موجود موجود. لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم شعب رفضوا أن يعطوا الدنية في دينهم، ونحن قبلنا بذل العبيد على رقابنا. اليهود استلموا ثلاث أجزاء من ثلاث دول في مدة ثلاث ساعات، وهؤلاء وقفوا معتزين بخالقهم. فسأل الأفغان كيف وقفتم؟ بدأوا قتالهم للحكم الشيوعي الأفغاني بالعصي والحجارة. فسألهم كيف وقفتم أمام الدبابات؟ قالوا يقول الله عز وجل وأعدوا لهم الصفات من قوة، الذي استطعناه هو العصي والحجارة، هذا الذي استطعناه. هكذا يفهمون الإسلام. فسأل أي أفغاني هذا الذي عقيدته ليست واضحة وليست صحيحة، كيف الجهاد؟ يقول سننتصر على روسيا. لماذا؟ كيف تنتصرون على روسيا؟ قال يقول معادلة بسيطة، أيهم أقوى الله أو روسيا؟ فتقول له الله، قال نحن مع الله، إذن الله سيهزم روسيا. هذا توحيد ولا شرك؟ هذا التوكل، نقل توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية في عالم الأرض، نقل الآيات من العقل والقلب من التوحيد النظري إلى توحيد عملي في واقع الناس. توكل، يدفع ثمن هذا التوكل جمادم وأشلاء ودماء وشهداء. هذا التوحيد، هذا توحيد الألوهية، نقل الكلمات من القلب إلى سلوك وأخلاق وحركات وواقع يوم. وهذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما كان محل خلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الكل معترف بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كل ما يملككم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل من هم الذين يقولون الله؟ المشركون. إذا توحيد الربوبية ما كان محل خلاف، الرسالات كلها جاءت لتحويل توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية في عالم الأرض، واقع حياتي، سلوك وتوكل على الله عز وجل. ما فائدة توحيد الربوبية في قلبي أن أعلم أن الله رازق خالق ولم أقف موقفا لله في حياتي يوما ما أخاطر فيه على وظيفتي أو على حياتي؟ أين توحيد الربوبية هذا؟ أين توحيد الألوهية؟ إذا كنت أرتجف إذا مر واحد من المخابرات باب بيتي، أين توحيد الألوهية؟ هذا توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية سلوك، توكل، عمل توحيد الله بأفعال خلقه. أن نتوكل على الله وحده، ونخشى الله وحده، وننذر لله وحده، ونحلف بالله وحده، ونتحاكم إلى الله وحده، هذا توحيد الألوهية. أين توحيد الألوهية في واقع الناس؟ أين هو؟ أين السلوك الذي يدل على توحيد الألوهية في واقعنا؟ توحيد ربوبية موجود، توحيد الربوبية نظري في العقل والقلب، ثقافة ممكن نتعلم في جلسة جلستين توحيد الربوبية، لكن تحويل الآيات التي في القلب إلى واقع حياتي بينهما مسافة شاسعة دونه خرق القتال. دماء عرق، جماجم أشلاء، أعراض تنتهت، أسر تفتت، مجتمعات تدمر من أجل توحيد تعويل توحيد الربوبية لا توحيد الألوهية. وأنا رأيت على أن توحيد الألوهية لا يتمثل حيا واقعا في مثل ساحة الجهاد، التحرر من الخوف، التحرر من الخوف على الرزق والأجل، العقد عقدة الخوف من العباد، الخوف من العباد الذين يقطعون أرزاقنا أو يحبسوننا أو يسجنوننا أو يميتوننا، هذه كلها تنحل، هذه العقدة فتنحل بعدها كل العقد. على أي شيء يخاف المجاهد؟ يخاف على حياته، وقد وضع كفه روحه على كفه يعرضها على ربه صباح مساء ليتقبلها منه حتى يدخل جنته. على أي شيء يخاف؟ على رزقه؟ لم يبق له شيء في الأرض يخاف عليه. كما قلت لواحد من الإخوة، قلت له والله أحب لباس لدي أي إلي هذا اللباس، هذا اللباس نشتريه ب14 ريال، آكل فيه وأشرب فيه وأنام فيه وأتدرب فيه وأقاتل فيه. واحد الأخ الذي جاء معي، الأخ سالم، قال أنت جاي في هذا؟ قلت نعم. قال ما عندك غيره؟ قلت ما في عندي غيره، الحمد لله ما بتوسخ أبدا، لا يستك. وين ما رحت؟ قال لي ما عندك ثوب للنوم؟ قلت له هذا ثوب النوم، ثوب المقابلة هذا ثوب المقابلة. على أي شيء أخاف في الأرض؟ على أي شيء؟ إذا سجنوني رايحين يلبسوني واحد أحسن من هذا، إذا قتلوني أدفنوا بهذا. على أي شيء أخاف؟ تحررنا بتوحيد الألوهية الذي جسمه أو مثله الجهاد واقعا حياتيا حيا في ساحة الجهاد. والتحرر من الخوف هو بداية السير إلى الله، هو محور توحيد الألوهية. الشعب الأفغاني كمان على أي شيء يخاف؟ على أي شيء يخاف؟ على رزقه؟ قد ضحى بكل شيء. على بيته؟ دمر بيته. على أمه؟ غابت تحت الركام. على أبيه؟ قتل منذ الزمن. على مدرسته؟ دفنت بقذائف الطائرات. على مسجده؟ دمر منذ الزمن. أي شيء يخاف عليه؟ لم يبق شيء يخاف عليه. فانطلقوا إلى الله رغبا إلى الله بغير زادي، فعلا رغبا إلى الله بغير زادي إلا التقى وحب المعالي. نعم، منطلقين إلى الله. ولذلك الروس هكذا يرتجفون هلعا، ترتعد فرائصهم منهم والله. قابلت أسيرا روسيا أسره المجاهدون، قلت له من أي شيء أكثر شيء تخافون؟ قال من مير محمد. هذا الروسي في داخل المطار محاط بشبكة صواريخ، ومحاط بشبكة دبابات، ومحاط بشبكات ألغام، ومحاط بشبكات طائرات كثيرة، ومع ذلك يخافون من مير محمد عنده 40 أو 50 مجاهد أن يدخل عبر كل هذه الحواجز الأمنية ويذبحهم في الليل. قال لا نضع رؤوسنا كل ليلة على الوسادة ونطمئن أن الصباح يخرج علينا. أكثر شيء بيخافوا من الذبح، لأن بدخل عليهم المجاهدين يذبحونهم ذبحا. كم نعاس. وفعلا الروس متضايقون جدا جدا جدا. نعم، الروس روسيا العظمى. يا إخوان، فعلا أنا مرة سألت الطلاب في الجامعة، كنت أسأله من أقوى، الله أو أمريكا؟ فيقولون طبعا الله، من الذي يشك في هذا؟ أقول لهم أنتم مطمئنون أن الله أقوى من أمريكا؟ يقولون أنا، قلت والله لو كان حالنا أننا مطمئنون أن الله أقوى من اليهود ما أصابنا الذي أصابنا، لكن غير مطمئنين تماما في واقع الحياة من خلال السلوك إن الله يستطيع أن يهزم اليهود. هؤلاء الناس مطمئنون إلى قدر الله ورزقه، مطمئنون أن الله أقوى من روسيا. روسيا الآن كل يوم يسقط لها طائرتها ويدمر لها 5 إلى 10 آليات دبابة مضربة، ويقتل ويؤسر ويستسلم إلى المجاهدين كل يوم 50 بين الشيوعيين والروس، كل طالع شمس، طائرتان، 10 آليات، 50 جندي، 36 مليون دولار. فكيف تطيق روسيا أن تستمر بهذا الحال؟ روسيا في أول الصيف غورباتشوف أرسل واحد من التجار الكبار محسوب على الروس والأمريكان اسمه هامر، قال لهم اذهب وفاوض المجاهدين. الله أكبر، غورباتشوف يقبل، يتنازل من عليائه، سوبر باور روسيا العظمى، حلف وارسو، تجلس مع المجاهدين الحفاة العرى. قبل سنتين فقط كان غورباتشوف يرفض أن يجلس مع باكستان، يقول كيف روسيا العظمى تجلس مع دولة من العالم الثالث مثل باكستان؟ لكن ضربات المجاهدين أيقظته وقالت له إنك أمام قوة الإيمان، فقبل أن يتنازل في العام الماضي وجلس مع باكستان. هذا العام تنازل درجة ثالث، قال أنا مستعد أن أجلس مع المجاهدين. لماذا؟ ضربات أهل الإيمان، ضربات توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. شاب مثل أحمد شامس